الله والكفى وصلى الله على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الصرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فصرف أمور مصطفاتها وكل مصطفى في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الحج. أما بعد فنقرأ إن الله تعالى في تفسير سورة الإسراء. طبعا بالنسبة لتفسير سورة الإسراء نحن حريصون جدا إن شاء الله على أن ننهي النص الأول من القرآن الكريم قبل حلول شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. بالنسبة للنص القرآن يعني القرآن العظيم له أنصاف ذات مرات شتى. بالنسبة لاعتبار الأجزاء والحجاج والأرباع فهذا الذات يرجع يعني لمعتبر الكثير من العلماء الأزهري يخالف تقييم الصحابة لكن هو ساعة الآن 30 جزء خالفها 15 جزءا وبالتالي ينتهي الجزء الخامس عشر ونفس الأول القرآن في هذا الاعتبار عند أجل سورة الكهف. إلا أننا سنلتزم طبعا مقررين الى الاعتبار في هذا التفكير الذي ندرسه ونحفظه ونتحكم فيه ونتحكم في الجلالين اعتبار عنده نصين بالطول لان التفكير الجلالين يلجا الى الامامين جلال الدين المحلي وجلال الدين الاصولي رحمه الله تعالى. فالتفكير الجلالين عباره عن تفكيري باذن الله اذا فرغنا من تفكير سوره الاسراء نكون قد فرغنا من النص الاول من تفسير الجلالين وهو تفسير الجلال المحلي وهو تفسير الجلال رب الجلال. يحصل الحقيقه نوع من الاضطراب في هذه النقطه وهي ان بدايه تفسير الجلالين يعني حينما ابتدا تفسير الجلالين بدأه من المحلي الامام المحلي رحمه الله تعالى ابتدا تفسير الجلال جلال الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد المحلي نجمة المحلة الكبرى في مصر وهو مربوط ب 63 و80 رحمه الله. فهو بدأ بإيه؟ بدأ أولا بالتصورة ناجحة في الكتاب ثم بعد ذلك أثر من سورة من أول سورة الكتاب إلى آخر سورة الناس. فإذا ناجحة الكتاب هي من تفسير من؟ جلال الدين المحلي. بدأ ناجحة الكتاب ثم تفسر من اول سورة الكهف الى سورة الى اخر سورة الناس ثم تتم السيوطي رحمه الله تعالى من اول سورة البقرة الى اخر سورة الاسراء. فاخر منها جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن السيوطي نسبة الى السيوطي وقد سوى سنة 11 و 6 رحمه الله تعالى. كان عمر السيوطي حينما كلف هذا التفسير أقل إلى 22 سنة بشهور أقل من 22 سنة كان في الحرب أقل هذا التفسير. كان هذا التفسير كله الذي ورثناه من أول إلى فقرة إلى الإسراء كان هذا التفسير كله في 40 يوما. طبعا كان يوما غير متفرع التفسير عند روح الغنى والمعروفة واجتهاده العلم هو قد جمع كل هذا التفسير الذي درسناه والذي ألف في شرحه واستنباط مورده كثير جدا من الحوادث. ألفه في 40 يوما وقد ألفه بعد وفاة الجلال المحلي في 6 سنين. على أي أحوال هذا هو اعتبار توصيف بالنسبة إلينا لأن هذا التفسير الجلالين فبإذن الله تعالى على شهر رمضان بإذن الله نكون قد فرغنا من تفسير الشرح الأول أو النصف الأول وهو تفسير الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فطبعا هذه فرصة عظيمة حريصون طبعا على أن ننهي التفسير عند أول قبل بداية رمضان إن شاء الله تعالى حتى يتمكن الإخوة خلال شهر رمضان الذي هو شهر القرآن من مراجعة النص الأول من القرآن الكريم كله وتفسيره. فهذا هو الاعتبار ولذلك نجلس للوقت الآن سوف نضطر إلى أننا بعد أربع هذا مرة بإذن الله هذه الخطة ونسأل الله أن يبارك في ميزانية الوقت. إن تغير شيء رغبا عنا فطبعا هذا ليس بإيدي لكن كما كان إن شاء الله نجتمع أربع مرات في الدروس لنأخذ تفسير سورة الإخلاص كل مرة ربع حزب. فالأولى هي من نهاية إلى يسر الله تعالى. الثانية يوم الخميس بعد غد يبدأ الحج في الصلاة الثانية من سورة الإخلاص. يوم الاثنين سنكمل مصارف الزكاة لما بدأنا فيه. يوم الخامس كما يكون الربع الثالث يوم الخميس الأسبوع الأخير. إن شاء الله يكون الربع الأخير من سورة الإسراء. فنحن ملزمون كل مرة في الدنيا ربعا إن شاء الله تعالى حتى لو طال. وأقلها هو ربع الليل طبعا لأنه في أشياء كثيرة جدا وأوائل كثيرة جدا. أما بالنسبة للاختبار في سورة الحجر والنفس فبإذن الله تعالى يكون يوم السبت بتاع القادم. السبت القادم لا يعني هو 27 بدر إن شاء الله هنا تسجد فإلى المغرب والعشاء. الاختبار في هذا الجزء كاملا جزء الرابع عشر سورة الحج والنفس التفكير إلى الليل والسنوات ما يطلع عليكم قدر المستطاع. يعني أنا سأجتهد أن أكتب الأسئلة وتوزع الملف القادم. وإلا فأنتم من الآن تذاكروا وتحفظوا طبعا وتذاكروا من الجنانين. لكن سأسهل عليكم ده القدر المستطاع يوم القادم نوزع الأسئلة بإذن الله تعالى. نكمل ما كنا قبل الحلقة الأخيرة بالنسبة للتوصيف قد تمثله بالنسبة لاعتبار عدد سور القرآن. أما نصف القرآن الكريم بالحروف فنصفه الأول بالحروف يقول في قوله تعالى نصرى شيئا نكرا عند هذه النون أنا بنصف حروف القرآن الكريم. النون هي آخر حرف إلى النصف الأول بحيث عدد حروف القرآن والكاف نصرى هي أول حرف حسب عدد الحروف. أما نصف القرآن الكريم بالكلمات على يظهر به ما في بطونهم والجلود والجلود الدال في قوله والجلود هذه آخر كلمة في النصف الأول حسب عدد الكلمات. وكلمة ولهم مقامة هذه أول النصف الثاني حسب عدد الكلمات. أما نصفه في الآيات فهو يكون في سورة البقرة. نصف القرآن الكريم في الآيات يعني يقول هذا أول نصف الآيات حسب عدد الآيات الثلاث. النصف الثاني يبدأ به فألقي السحرة ساجدين بقي النصف على أهل العبد وآخر سورة الحديث لأن هذه يعني سورة الحديث تقسيمها مثلث هو الآية من سورة رقم 57 المجادلة أول نصف الثاني من حيث عدد السور. قوله تعالى يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آيات إنه هو السميع البصير. هذه سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة سبحان سورة بني إسرائيل أو سورة سبحان أو سورة الإسراء. ولم يفت خلاف في كونها نعم استثنى بعضهم منها قوله تعالى ويسألونك عن الروح وقوله تعالى وإن كانوا لا يسألونك إلى قوله تعالى إن الناس لكان زهوقا وآية كل إن اجتمع الإنس والجن وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبلك لما ذكروا في أسماء نزولها ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى وآية 110. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه بقوله سبحانه وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله ويعظم شأنه بقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا إله غيره. وقوله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي زيره منه ليلا وأسرى بمعنى سرى يقال أسراه فأسرى به فسرى به. فهمزة أسرى ليست للتعبير ولذا عزي للباب. وفرق بعضهم بين أسرى وسرى أسرى فيها مبالغة لإثارة السرعة ولذلك أوثر على سرى والإسراء سير الليل كله فأسرى. فقوله تعالى ليلا للتأكيد عن بعض الصور. فكلمة أسرى معروفة الإسراء لا يكون إلا في الليل. فقوله تعالى أسرى في الليلة أن للتأكيد أو للتجريد عن بعض الصور. مثل قولك أسعدت مرحا فأحل الإسعاد فضر حاجة. أو للتنبيه على أنه المقصود بالذكر. يعني الليل بالذات. هذا الذي أسرى فيه ليلة. ثم في قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فإلى هاي تكفي إمام الليل لكن هاي تأتي بإيه؟ بالتأكيد. فأريد التنبيه على أن أحد المعنيين وهو التكفير مراد مقصود. وكذلك أريد الإيقاظ لأن الوحدانية هي المقصورة في قوله إنما هو إله واحد. إنما هو إله واحد. إنما هو إله واحد. ولو سطر على قوله إنما هو إله لأوهم أن المهم هو إثبات الإلهية لله. والغرض من الكلام ليس إثبات الإلهية وإنما هو إثبات الوحدانية وأنه لا إله غيره عز وجل. وقيل سر قوله تعالى ليلا كفاية تخيير الوقت الذي كان الإسراء والرجوع فيه. أي أنه كان في وقت الليل أخذ من تنزيله لأنه نكر كلمة ليل ليلا إشارة إلى أن الوقت كان وقتا قليلا. فقد نقل عن في بويه أن الليل والنهار إذا عرفا كان معيارا للتعميم فلا تقول أرقت الليل أو أرقت الليل يعني يا بني الأرق والسعر الليلة وأنت تريد ساعة منه إلا أن تقصد المبالغة لكن تقول أرقت ليلا يعني وقتا معينا من الليل. وفي تخصيص الليل إعلان بتفضيل تخصيص الليل إعلان بفضل وقت الليل لأنه وقت السر والنجوى والتجلي الأسماء. ولذلك كان أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل. والمراد بعبده سبحان الذي أسرى بعبده خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذكره بعنوان العبودية مع إضافة إلى ضمير الجلالة من التسبيح والتنبيه والتنويه والتنبيه على التصفيه به عز وجل وانقي به بأوامره ما لا يخفى. هذه أعظم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بالعبودية لله عز وجل. والأصل أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله من تواضع لله رفعه الله. كما جاء أيضا أو كما جاء في تفسير قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجهكم كانوا على حسب قلب رجل واحد منكم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ما زاد ذلك في كل شيء لأنه أمعن في تخصيص العبودية. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجهكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم وهو إبليس لأنه لا أكثر ولا أكثر من ما نقص ذلك من كل شيء شيئا. لماذا الإبليس استكبر ولم يتواضع لله؟ لما استكبر حقره الله تواضعا وصار اخفى خلق الله. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تواضع لله عز وجل وبلغ من العبوديه اشرف المقامات رفع الله سبحانه وتعالى رجله. فمن اراد ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يمدحه بصفه العبوديه. ان بعض الجهله يريدون ان يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقون عليه صفات الالوهيه ويظنون ان حبهم للرسول عليه الصلاه والسلام يدفع له في هذا الشكل. كلا الرسول صلى الله عليه وسلم راهم لتبرا منه. هذا الرسول كان ممكن ان يسر البخاري مثلا بقوله يا اكرم الخلق ما لي من الول به سواك عند حلول الحادث العملي هل يرضى بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ اذا كان ما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت غضب قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فاذا كان في مثل هذه الكلمة رضي هذا الغضب فكيف لو رأى هذا يقول يا أكرم الخلق مالي من ألول به سواك عند حلول الحديث العملي أو صوتي أيضا ظنوا للمسلمين سواك حفظ إذا ما صلوا ما اتهموا ولا لا فليرضى بذلك رسول الله وما للمسلمين سواك يعني سوى رسول الله الحفظ إذا مصدره نفسه ونالا كذلك أو أرض هل كان يرضى رسول الله بقول المصيري ايضا في حفظته فإن من علومك فإن من دونك الدنيا ومرتها ومن علومك علم الجرح والقلم. أو كما يقول الصوفية أيضا بعض في البخاري من أن الرسول يدخلون الحقيقة المحمدية يعنون بها أن الرسول أسلم هو قدس من نور الله أقصى من نور الله عز وجل. فهل يرضى بذلك العلوم؟ كلا، بل يتبرع كما تبرع يعني المسيح عليه السلام من النصارى حينما عبدوا. ولأجل هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروني كما أقرأ النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد رسوله عبد الله ورسوله. فحينما نصف رسول الله عليه وسلم الإمعان بالعبودية فنحن لا ننصف قبره، بل هذا هو الذي يرفع قبره وهذا هو الذي أعطاه هذا المحل حيث تصرفه الله سبحانه وتعالى عن الأولين والأخرين، لأنه لا أعظم حق من العبودية لله سبحانه وتعالى. انظر إلى تدريب الله له، ذكر الله سبحانه وتعالى الصفة العبودية في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات كما يأتي إن شاء الله تعالى. فهنا حينما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ذكره في عنوان العبودية، ليس هذا الحد وإنما قال بعبده بعبد الله بدده إليه وأضافه إليه، فكان هذا أعظم تكريم كما يقول يعني الشاعر وإذا تواضعت الرؤوس وإذا تصاملت الرؤوس منا إليك فعزها في ذلها. ولذلك قال تعالى فاسجد واقترب اسجد، طبعا أشرف يعني جزء في وجهك هو الجبهة على موقع القدم حيث استوى القدم مع الجبهة على التراب، فهذه غاية السجود التي أكثر من هذا الخضوع. لذلك تقول إيه قال تعالى واسجد واقترب، السجود يقربك النظر لأنه غاية الخضوع الذي أعجبه. ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى، أنت تذكر الأسفل وهو سبحانه وتعالى الأعلى. فالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هذه إضافة من أعظم الشرف. وكان هذا الكتاب يقول في معشوقته يقول فلا تدعوني إلا يا عبدها فإنه أسرف أسمائي. يعني إذا أردت أن يقول إذا أردتم أن تنادوني لا تنادوني بإسمي، تنادوني مثلا بعبد فلانة التي يحبها، ويعلم ذلك بأنه أسرف ما يتصرف بأن يضاف إليها. فالصحيح والعاقل يقول فلا تدعوني إلا بيا عبده فإنه أسرف الثاني. إذا هذا فيه إضافة إلى اختصاص الذي سبحانه وتعالى به عز وجل وانقياد النبي عليه الصلاة بأوامره. والعبد لغة الإنسان المتقن والمملوك والمملوك، لأن هناك معنيان للعبادة، هناك عبودية اختيارية وهناك عبودية اضطرارية. فكلمة العبد تستعمل بمعنى العابد وتستعمل بمعنى المعبد المذلل. فالمعبد هذه العبودية جميع الخلق يشتركون بها، التعظيم والتسخير والطيران كل لله سبحانه وتعالى فيه وقراره. أما العابد عبد المعنى عابد هذه العبودية الاختيارية التي هي تتضرر البشر. والعبودية عبارة عن غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل والانكسار الذي ينشأ من معرفة العبد نفسه وعلومه، وغاية الانقياد الذي ينشأ عن محبة الله سبحانه وتعالى فيغلق على عباده من النعم والإنصار. قال ابن رحمه الله تعالى أكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم تبعيه. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف العين ولا إلى أحد من خلقه. ثم قال ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكميله مقام العبودية والفقر. وكان يقول أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد. وكان يقول لا تقروني كما أقرت مقام ابن مريم الإطراء إلا يراد به المدح مطلقا وإما المبالغة في المدح. فإذا قلنا إن أولاد قلنا لما سمحوني معناها إنني لست في حاجة إلى مدحكم، بعد أن سبحانه وتعالى بما لا نفس العالم لا تنظر تزعل بأن تقول مثلا ابنه سألوا إيش هالي أعظم من طبع رسول الله هذه يمكن أن يشاركها لأحد بعد ما فإذن يعني إما المقصود هذا تقول لا يفاك أن نحول نحق في الحد لأعظم نبيها المسلمين تبارك على وإيمان على خلق العظيم وغيره أو لا تكوني يتبالغوا به فنحن نقول عن هنا عن أن غلو في مثله الذي يخرجهم إلى التشبه للنص يقول عليه الصلاة والسلام لا تكوني كما أبصر خلقي حدا إلى هذا إنما أنا عبد يعني أصبح أن تفتحوا حولي بالعفية إنما أنا عبد كانت وجالك من صنع يأكل يعني جالك في هيئة التواضع والخضوع وقال فهو على هذا التكاف والتجاي تأكل فخنى رأسه وفجاده كل الرجاء ثم قال أي خنى جسم حق وآكل كما قبل يغالي وتسل إن أنا أكل ورسول ذكر هذا وتعالى في مجلس هوية في أرض مقامات وصامي ومن الدعوة ومقام حجي قال سبحانه وتعالى سبحان أسرى عبدي شيئا وقال وأنه إلا معه الله يدعوه كاد يكون عليه لدى ذكرى في الجن التحم قال وإن كنتم في يدي من على أبناء فأتوا بدوره وفي حديث الكتاب أما عليه السلام يقول له أبو محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله له ما تقدم ذنبه وما ترى فنال ذلك بذات عبوده لله وبكمال مغفرة الله له كما رحمه الله تعالى هل لك نعم بذلك فقد يحسن المرام سمي حرقا فبكي لكونه لا يحل انتباهه بكتاب الدين ولا بفضل الشجر والكلام في المسجد الاقصى وهو مسجد بيت المسجد وكان له الرسول في البيت انا اريد لا وابي لا والاراء بمعنى سمي ذلك بذلك فلا إذا ركنا حول إلى الجيب الأقصى ولا ركنا حوله أو جوانبها بلا جوانبها قال قال تعالى في البيت رملة والذي وصل له إيه مباب مباب هو نفس المباب أما بيت الرب فقط لو غير ركنا جيبه لك في الدنيا لأن في أرض مبددة نقوم الآن فهد جد وحيه ومن من هو الرب فبسنفات بركة الإلهية إلا فيها فبركه إذن مضاعفة ولأن ما ظلم كاتب الله تعالى والمكاتب بيوتهما ولكونه متعقد الأنبياء صبر الرحيم عليهم فأورك فيه ببركتهم ويمضاهم وقيل في خصيص الأقصى إنه متعقد الأنبياء الثلاثين قراءة الأمير صلى الله عليه وسلم تعرض ذوات العلا بيت نوع الله فيه بالآيات المفصلة وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجل خمسة الله خمسة على يوسع أن تغرى ليتأثر فرسوه على منهوم إلاثه وهو فتلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تسد الرحال بعد رجلين إلا إليه ولا ترقب المناظر بعد الموتين إلا عليه ومن فضله ما رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المسجد سأل ربه ثلاثة فأعطاه اثنتين وأنا أرجو ذراع ثالثة فحكما يفاضل حكما أعطاه وله بالجفاء الذي هذه النساء فأعطاه والآن أيا أن يظهر بركة الدين لا إلا الصلاة في هذا المسجد فالبيت نفسه خرج من بأبيه قال محمد الله عليه وسلم ونفسه من الله أعطاه ذلك وروي أن ابن عمر لا يؤمن ذلك سبيلا لقصد الصلاة يعني نظرا إلى قول هنا الحديث سهلا وأيما رجل خرج لا يريد إلا الصلاة في هذا البيت فسمع الحديث وهو عشان لما تعمل إيه إنه بعد 300 ركعة فكان لا يضرب حتى يكون حتى يوحده نيته في قصد هذه الورقة قال ابن رائد الجواب هذا الاقصى لان هناك الايات الكبرى من ابي تجليل تعالى في ارواح الانبياء واجسادهم وسكت به طول سنه وطول بيته ومقام ابراهيم وموسى وعيسى في الجبال طابع كسوف الحق لذلك قال بارك حوله ونحن نحن هناك جزء من الاستفاده الحلال اتراك عليها والنجم الحرام الذي نحن ثم التفت وقد ركنا التفتنا التكلم في تعظيم ما ذكر من المسجد الحرام الذي تركنا حوله. انظر الى نون عظم هذه الاخرى، تركنا حوله. لماذا تركنا حوله؟ لماذا التعظيم؟ لان فعلا عظيم لا يكون الا عظيما، لا سيما اذا عبر عنه بصيغه التعظيم الذي تركنا حوله. والنقطه العامه تنسيق السبعين، يعني من الايات اشاره الى حكمه الاسراء، اي لكي نري محمدا صلى الله عليه وسلم من اياتنا العظيمه التي من جملتها ذهابه مسيره فتح ومشاهده بيت المسجد وتمثل الانبياء له ووقوفه على مقاماتهم العليه. في اراد تعالى ان يريه صلى الله عليه وسلم من الايات الحسيه بعدما اراه من الايات العقليه، لأن الآيات الحسية أكبر في خطر الشبهة ودفع الوساوس من العقلية، إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته الحس والعيان، وقد تعترض الشبهة والوساوس في العقلية، لأنه لا يشك أحد في نفسه أنه هو. فسأل عز وجل أن يري رسوله آيات حسية فتدفع المسلمين إلى قبولها والإيمان بها والإقرار بالرسالة. إن ليس ذلك عمل سحر ولا إدراء ولا أساطير ولا أساطير الأولين. كما أحسن ما قال ابن إسحاق، كان في مصر صلى الله عليه وسلم سوء بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وسلام لمن آمن بالله وصدقه. وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين، فأسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يطمع بها ما يريد. إنه هو السميع البصير، أي السميع لأقوال عباده وأفعالهم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يقول دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء، وهو شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المسجد ليلا، وأما العروج من السماوات وإلى ما فوق الأرض فهذه الآية لا تدل عليه، ومنهم من يستدل عليه لأول سورة الأزمة والكلام عليه كالنفاء. أيضا ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد المبعث وأنه قبل الهجرة بسنة، وبه قال الزهري وابن سعد وغيرهم، وبه جزم النووي وبالغ التحدي فنقل الإجماع فيه. الحقيقة أن القرطبي ذكر فروعا كثيرة تتعلق له خير عصر، موضوع الإسراء والمعراج أن يدخل فرد مكثف منه وبجد رسول الله قبل ما وفي كثير جدا من يعني الرهب والحكم، لكن طبعا لا رجل الله تعالى ولا شرع يعرف هذه النفوس. فطبعا من الأمور المعروفة أن العلماء هناك يتناقشون دائما هل الإسراء كان بروحي أو جسدي، والراجح أنه كان بروحه وجسده معا صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في اليسرى لا تماما. والأدلة على ذلك يعني معروفة، لأنه لا يطلق كلمة العبد إلا على مجموع الروح والجسد، ولو كان منام لما حصل الفكرة والجسد، لأنه لا يقبل إذا سمع أن النبي قال إنني لن يعكس الرؤيا، لكن يدخل الى يعني من يدخل اذا عرف ان ذلك بالوصفه وبالجسد والروح معا. السوره وهل راى ربه ليله المعراج ام لا؟ السؤال ايضا نلقي ولا. ايضا ذكر مساله التفاضل بين ليله القدر وليله الاسراء، وذكر كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه ايضا يعني لا تجاوزه بعلم الريش والرقم. من ذلك ايضا اثبات توافر حديث الاسراء والمعراج. كذلك العلامه التوسيفي ايضا له بحوث مفصله في الحقيقه في تفسير سوره الاسراء، فرد على من ذهب ان يعني بدأ كلامه بالرد على من زعم ان الاسراء كان بالمنام او انه كان بالروح فقط، ويعني عقد في ذلك بحثا قيما جدا في الصفحه 356 الى صفحه 265. ناخذ بالتفصيل هذه القضيه، انا احيلكم عليها لدراسه هذه التفصيل. ثم قال تبارك وتعالى: واتينا موسى الكتاب قال ابن كثير لما ذكر تعالى انه اقرا بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه، فانه تعالى كثيرا ما يقصد بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراه والقران. وقال الرجل: لما ذكر الله تعالى في الايه الاولى اكرامه محمدا صلى الله عليه وسلم بان اقرا به، ذكر في هذه الايه انه اكرم موسى عليه الصلاه والسلام قبله بالكتاب الذي اتاه، واتينا موسى الكتاب، يعني كنا في الاسراء فمن قبل اكرمنا موسى عليه السلام باتيان التوراه. وقال ابتهال: وقفت ايات الاسراء بهذه واتينا موسى الكتاب، استطراده بجامع العرب اعطي التوراه في مسيره الى الطور وهو في منزله معراجه، لانه صح ثمه التكليف وصرف باسم الكريم مدمج فيه تفاوت ما بين الكتابين ولم انزل عليه. اما المعراج طبعا هي المعراج بينهما من التفاوت فهو امر عظيم، لذلك تفاوت معروف بين القران وبين التوراه. والفكر حتى كل كذلك واضح بين قوله تعالى اسرى بعبده وبين قوله واتينا موسى، فاما الفرق بين النظرين اسرى بعبده كما قلنا تلاحظ كثير اسرى بعبده وصفه الى وصفه في العبوديه في هذا المقام الشريف، وبين قوله واتينا موسى، وبين قوله واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، هدى لمن؟ وبين قوله تعالى ان هذا القران يهدي للذي اكل، ولم يذكر يهدي من، لانه يهدي الجميع للبشريه كلها ليس فقط لبني اسرائيل. وشوف الفرق بين هدى وبين يهدي استمرار، القران وحي الله الى اخر الزمان هو كلمه الله الاخيره، ولذلك التوراه قال هدى لبني اسرائيل، اما في القران الكريم فقال ان هذا القران يهدي للذي هي افضل. وجعلناه ثم جعلناه لا تعود الا موسى او الى التوراه، واتينا موسى الكتاب وجعلناه اما جعلنا موسى او جعلنا الكتاب هدى لبني اسرائيل. الا تتخذوا من دون وسيله او ولي تكيدون اليه اموركم، لانه تعالى انزل على كل نبي ارسله ان يعبده وحده لا شريك له، وقرئ أن لا يتخذوا من دون وسيلة على الغريبة على حد سلال التعليم. والتقدير جعلناه هدى لأن لا يتخذوا، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دون وسيلة على هذه الصراط، وقرئ في الباء على الخطاب أن لا تتخذوا من دون وسيلة، فأن بمعنى أي، وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي، أو أنك أي قلنا لا تتخذوا، أو إلى والتقدير مخافة أن تتخذوا من دونه وسيلة، والوسيل المغلوب إليه الأمور وهو الرب سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى أيضا: رب في مرة أخرى من القرآن رب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه وسيلة، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى كما كنا من قبل، يعني لا يجوز أن توكلت على الله ثم عليه. واضح؟ لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز أبدا على غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ توكل في الذات، التوكل في الفرد مسؤول رجل توكلت على الله ثم عليه فضل عن تكل عليه، كأنك تقول سجدت لله ثم لك، هل يصح هذا؟ ركعت لله ثم لك، صليت لله لا يجوز الإفراط في هذه العبادة، فلعلاء التوكل مما ينبغي أن يفرض به الله سبحانه وتعالى. وشبهة القوم الذين زعموا ذلك انهم يفسرون قوله تعالى ايه؟ وان خدت يا يبقى ملك شرع كثير مبين، تفسير الخطا ان يقال ايه؟ حسبك الله وحسبك ايضا من اتبع كثير مبين، هي حسبك وحسب من اتبع كثير مبين. فيقول هنا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه اي وحده وسيله. وقال ايضا قل رحمن امنا به وعليه اي وحده توكلنا. وقال ايضا فان تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وقال أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا وتوكل على الله وكفى بالله بصيرا. وقال فاعبده وتوكل عليه. والوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه تطولون إليه أموركم فيوصل إليكم النفع ويكف عنكم الضر. ثم قال تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نصب ما عرفنا ذرية من حملنا مع نوح نعرف ذرية ولادة بدل صحيح ممكن اختصاص يعني إما نصب على الاختصاص أو النداء وفيه تهييد وتنبيه على الجنة تهييد وتنبيه على الجنة والإنعام عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق بحملهم مع روح الكثيرة وإيماء إلى علة الله ألا تتخذوا من دون وسيلة ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يعني تكون جدا إنه كان عبدا شكورا فتأثروا فيه لا تشركوا به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم إلى السلام وأكثر الضعفاء محتاجون إلى مسلمين. وفي التعبير بالذرية أن هذه إطلاقها على الأطفال والنساء مناسبة تامة لما ذكر وذكر حملهم في السفينة بالإشارة إلى أنهم لم يكن حينئذ وكيل يتوكلون عليه سواء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تذكير لهم لأنهم نجوا مع نوح أو آباءهم نجوا مع نوح في السفينة ما الذي حفظهم وعقبهم من الغرق سوى الله سبحانه وتعالى لم يكن رحمه عز وجل وكيلا وحفيظا إنه كان عبدا شكورا أي شكورا لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوجه الذي ينبغي وفيه إلى لأن إنجاءه ومن معه كان لبركة شكره لأن نوح الكلام كان شاكرا على الله لذلك أنجاه الله ومن معه وهذا فيه حق للذرية على الابتداء به ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يعني يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق فكفروا بأبيكم أبو البشرية الثاني نوح فكفروا بأبيكم فاذكروا نعمنا ولذلك قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وقد بين عز وجل أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله أتماه الله عبدا شكورا. ثم يقول تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي كتاب اللوح المحفوظ أي حكمنا فيه قضينا حكمنا لتفسدن في الأرض مرتين يعني في أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله حولها والإسلام بالكفر والمعاصي. ففي تعبية قضينا بإلى تضميره معنى أنفذنا أي أنفذنا إليهم بالقضاء المحكوم بهذا بفتحين لتفسدن جواب لخطر محدود مؤكد لمعنى القضاء لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أي ولتستكبرن وتضعف لهن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس. فإذا جاء وعد أولاهما وصدق معاه وعد مرتين فإذا جاء وعد أولاهما أي موعود أولى المرتين وعد هنا مقصود الموعود موعود أولى الموعود أولى المرتين أي ما وعدوا به في المرة الأولى يعني وعد المؤاخذة على أولى المرتين تعدنا عليكم عبادا لنا كلي بأس شديد أي ذي قوة وبسط في الحرب شديد فجاتوا خلال الدياق ترددوا خلال أماكنكم ومحالكم للقتل والسفع والنهب وكان وعد المسؤول أي مقضيا لا طارئ له. يقول الشنقيطي قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل اظهر الاقوال فيه انه معنى اخبرناهم واعملناهم وقضينا الترف حكمنا قضينا انفذنا حكمنا وقضينا اما الشنقيطي فيقول اظهر الاقوال انه معنى اخبرناهم واعملناهم كما في قوله وقضينا اليه ذلك الامر ان جابر هؤلاء مقصور ومنتحر والظاهر ان تعبئته بإله لانه تضمن معنى الإيحاء وقيل ضمن معنى لقد كنا اليهم فاخبرنا عنهم فاذا جاء بعضنا هنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءوا خلال الزياره وكان وعدا مسؤولا ثم رددنا لكم الضرة على الإذن بعد هذه المعاقبة السبيلة رددنا عند توبتكم رددنا لكم الغلبة التي كانت لكم في الأرض على الإذن وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر صوما ورخصا جمع نفر أكثر نفيرا جمع نفر ونفر مستطرمها نفير أو أن نفيرا اسم جمع له وأصله من ينشر مع الرجل من قومه إن أحسنتم فأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن سابق التعبير لما قبله أي فعلنا ذلك لتعلموا أنكم إن أحسنتم توبتكم وأعمالكم أحسنتم لأنفسكم لإبقاء الغلبة لها والإنجاز في الأموال والبنين وتسجيل النبي وإن أسأتم فلها أي فإباءتكم ضارة لها لأنفسكم كيف بغلبة الأعداء وكذب الأموال والبنين والنفس فإذا جاء وعد الآخرة أي مؤاخذة المرة الآخرة وعقوبتها بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد الآخرة ليطولوا وجوهكم ولينظروا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسجلوا ما عليه تسجيلا ليطولوا وجوهكم متعلق بإلى بجواب إلى المحلول فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليتوبوا وجوههم فالجواب محلول فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم والصلاة لأنه يفأكم أي ذواتكم بالإبلاغ والقصد لكن عرضية المساءة إلى الوجوه بالذات خط ذكر الوجوه ليه لماذا؟ عرضية المساءة إلى الوجوه وإن كانت عليهم أجمعين على الدواء لأن آثار الأعراض النفسانية إنما تظهر في الوجه الوجه الذي معقد فيه عن كل يعني عبارة عن مرآة تعكس الأحاسيس الداخلية في الإنسان كنظارة الوجه وإدراك الوجه بالفرح وكلوحي وتراجيه بالخوف والحزن فالوجه هنا بمعنى الذات ليسوغوا وجوهكم يعني ليسوغوا غوائكم وتكلف بعض التفسير فقال ليسوغوا وجوهكم يعني رؤساءكم من وجوه القوم يعني الرؤساء والاصلاح وهذا تكلف واختير هذا على قوله ليسوءكم يعني قال تعالى ليسوءوا وجوهكم ولم يقل ليسوءكم لماذا؟ مع ان ليسوءكم اخطر وقبل واظهر اشاره الى انه جمع عليهم الم النفس والم البدن الم النفس والم البدن المجهول عليه بقوله وليكبروا ما علوا تكبيرا جمع عليهم الالمين الم النفسي والالم البدني وقوله تعالى وليدخلوا المسجد اي الاقصى كما دخلوه اول مره وليكبروا يدمروا ما علوا تكبيرا اي عظيما فظيعا والتكبير التدمير وكل شيء كسرته وفسدته فقد فاضطرت الى فتكسره وكسرته ثم اشار الى ان فعله تعالى ليخلصوا توبتهم وعملهم بقوله عسى ربكم ان يرحمكم اي اذا اخلصتم للانابه واحسنتم الاعمال واخذتم الكتاب وما ينزل اليكم لانكم علمتم من سنته تعالى انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفعه الا بتوبه ولذا قال وان عدتم عدنا اي بعد هذه التوبه والانابه ان عدتم الى الاستكبار عدنا اي الى تخليص الاعداء وسلب الاموال والاولاد في الدنيا

مزية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزل من الكتب سبحانه وتعالى. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أي للحالة التي هي أقوى الحالات وأساسها أو التي هي أقوى من الملة أو الطريقة. قال كما الطريق وأينما كثرت لم تجد مع الإسباب ذوق البلاغة الذي تجده مع الحاجة. يعني مهما كثرت لم نقصد بقوله للتي هي أقوى. إذا قلت يهدي للطريقة التي هي أو للملة التي هي أقوى أو للحالة التي هي أقوى ما بقدرت فلن تجد أحلى من إما من الحالة التي حصلت في هذه الآية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فتلك الآية أعظم وأبلغ ويعني أدوى. يقول وأينما قدرت لم تجد مع الإسباب ذوق البلاغة الذي تجده مع الحد. لما في اتهام الموصوف لحده من فخامه صدقا مع الاراده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اي يبشر المخلصين في ايمانهم وهم الذين يعملون الصالحات كلها ويجتنبون السيئات ان لهم في الدنيا والاخره ثوابا واجرا. وعلى هذا اقتصر القرطبي رحمه الله تعالى. اما السنتي فيان الراي العدد السنتي رحمه الله تعالى هجع في تفسير هذه الايه الكريمه اي رايتها السنتي اعلى الناس بكتاب الله هذا العدد. لا يعرف رجل ابدا في علم السنتي بكتاب الله بكتابه جميع العلماء الذين يعني عبروه رحمه الله تعالى. السنتي تفسير خاصه في العلم يعني وانت اذا قرات كتبه وعلمه كانك ما ترى رجلا من اهل هذا العصر رحمه الله تعالى. في توفي سنه 1993 هجريه رحمه الله. وكان يعني من اعلى الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى على ظهر الفطيمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وكان الشافعي يعني رغم غزاره علمه بكتبه لكن يقولون ان كتبه اقل من علمه. علم الحقيقي كله لا تصبح عن مكانة علمي الغبي وعندي بعض أصرفة المسجلة بقوله رحمه الله تعالى تسجيل سورة التوبة كده بتكلم كأني يعني مطر غبير قادر لعلي أحاول مرة واحدة ذات معينة مطر غبير قادر يقصف بالباع وبالعلم والجواهر والمرر والمآرب متتالية متتابعة ولا يتوقف عن الاسراع ويكون هذا من ذاكرة يعني يتكلم يأتي بالسواهد اللغوية ذاكرة فترة لأن لم يعرف كان غير ذاكرة رحمه الله. ما توقف إلا اللي تعمل كحة كرجيله في وسط القراءة فتوقف في أسعد ثم يكمل كأنه الشخص يجري وراءه وبيحب من غزارة العلم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه يجري. والحقيقة العلامة السلفية النموذج من العلماء المعاصرين الذين يذكر بكل واحد منها ان يقرا ترجمته يهتم بتذكيرات ترجمته لانه في الناحيه السلوكيه كان ايضا شخصيه فاسده جدا في تحدث السلوك في عبادته في حياته كان في عالم اخر غير العالم الذي نعيش فيه. حتى ان العلامه السلوكيه انه كان يعرف انواع العمله ما بيعرفش يفرق ال 10 ريال من 5 ريال ما بيعرفش دي ايه ودي ايه لانه في كل انسان عن هذه الاشياء ما يجرب اصلا ينسان بهذه الاشياء رحمه الله تعالى. ويحكي الشيخ عبد الرحمن الرحمن حضر الله تعالى وهو تلميذ من تلامذته يعني ان العلامة السيسيري رحمه الله تعالى كان ياتي في الباب يعني كانت اكبر مشكله عنده في تلميذ القران كانت اكبر مشكله ما بنتكلم بهذه الاشياء عن الاطلاق فما كان يلبس القران كان ياتي للجماعه الاسلاميه يمرر ويعني لابس نعمه رجليه ثم الان تلبس يعني واحدة لون وثانية لون والاثنين شمال او الاثنين يمين او نوع مختلف هو ليس على بال هذه الاشياء اصلا رحمه الله تعالى. الحقيقه سيره العذراء وهو من اسباب الرجال في هذا الزمان. فكان الموت كثره في الاجتهاد في محاوله قراءه ونصراء ترجمته او نحن نريد ان نذكر الوعود لانها بدون تفسير برضو ان يتجاوز كثيرون الايام التي كان بالتفسير على ترجمه هذا العزام القراني الكريم. اكثر التنفيذ رحمه الله تعالى هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالأشراق يعتدون لهم عذابا أليما. هذه الآية كما ذكرنا بدأ التفسير يعني من صفحة هو في صفحة 372 بعنوان بيان صفحة 417 يبقى كده كام؟ 45 في 45 صفحة فسر هذه الآية الكريمة وأتى بالعجائب حتى إن بعض الناس أفردوها بالذات والعرض. والشيخ الله يرحمه كان يعني يرفض أن تطبع كتب وتباع، يقول أنا أبذل العلم وغير يبذل المال، فكان يأبى إلا أن يوزع كتب مجانا على طلبة العلم فقط. واضح؟ فقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أفضل، فأنا إلى مجرد أن أذكر العناوين عناوين بحوث الرائقة العظيمة في هذا البحث ما يكفي في ظلم الشيطان الذي يكون في العلم الذي ذكروا فيه. أيضا نصوص الإخوة بالاجتهاد في مراجعة هذا البحث القيم في تفسير التوفيقي رحمه الله تعالى بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قد في بيان في رواية الأخذ التي يأخذ في قناة التوحيد مرتبة في قضايا المرأة في قضايا الطلاق في قضايا الميراث في قضايا علاج الفرقة بين المسلمين في قضايا الرافقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين والعلاقات الدينية لا القومية، فتوسع في ذلك أيما توسع رحمه الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالبعث والجزاء على الأعمال أعتدنا لهم عذابا أليما أي بالآخرة وهو عذاب النار. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني مثل دعائه بالخير، يدعو الإنسان بالشر مثل دعائه بالخير. وكان الإنسان عدولا. قال أبو سعود الآية بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي وإظهار لما بينهما من التباين، لأن المهدي هو ماذا؟ القرآن. إن هذا القرآن يهدي لذاتها بين أول الحال الهادي الذي هو القرآن الكريم ثم بين حال المهدي. فقال عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فليظهر رفاه بينهما من التباين. والمراد بالانسان الجن اذهب اليه حال بعض اقرانه او حتى عنه حاله في بعض احلامه. فالمعنى على الاول اما القران يدعو الانسان الى الخير الذي لا خير فوقه من الاجر الكبير ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الاليم. وهو يعني مشكور الانسان بعض وهو إذا كان الإنسان الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور، إما بإمكانية حقيقة، إما إنسان بيدعو فعلا أن يعني يأتيه الشر، كان يفهم إن هذا هو الحق من عبرة من الشباب أو فيما بعده. وما خرجت فيما يدعو إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك ما في عيب. وإن لهم بلسان حالهم يدعون إلى الشر لأعمالهم السيئة التي تؤدي إلى أن يخرجوا منه هذا ما هو الكل كفار. كاف يعني بالإنسان على إنقاذ الطعام المذكور بالله، وكان من أدخل مثلا يدعو بالشر عنولة كان فقط ما يخطر إليه هي أم أو المبالغة في شعب العذاب هو آتيه لا آتيه استعذب وهو آتيه لا آتيه. ففيه نوع تهكم الذهن على عيد التعليم كان عذب فاستمر الله ما ليس هو اتكتع. وعلى تقسيم الزعناء اعمال يخلى قلبه لنفسه وبفكر باب العذاب بتلك الاعمال. وهذا الثاني ان هذا يدعو الانسان هو خير هو في طبعا لما قلنا كلمه الانسان تحتمل حاجتين، اما الانسان كافر يبقى كل الكافر او الانسان في عموم الانسان جميعا في بعض احواله مش كل الانسان، لا الانسان في بعض أحواله. فالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو أي الإنسان في بعض أحلامه، في بعض أحلامه كما عند الغضب يعني يدعوه يدع هذا الخير ويدعو الله تعالى لأهله وماله الأرض. وكان إيمانه بأحسن جبلته على لا يتأنى من هناك أدعو بما هو شر وهو يحسبه خيرا. وكان الإنسان عدولا غير متبصر لا يتنفر في أمور حق التنفر، يتقى ما هو خير حقيق في الدعاء به وما هو شر جليل في الاستعاذة به. غير ذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى فقال في هذه الآيات الكريمة والهذه من التفسير يشهد له هذا تماما أدعو الإنسان بالتصفيات في أول عمل أو أهل ما لا يحب أن يستجرها تحق أن يستجرها فيقول عند اللهم أهلك كما يقول في الصدر الله في ذلك من الدعاء ولو دعاءه به لهلك لهذا المعنى تعالى ولو كثير الناس استرجى له الخير يليه أجله فنقول أجل هذا وصل لك إلى هذا تقول لك قبل إليه أجل أي وما أنت معنى خذوا في الدعاء إذا بالحر أو لا بالسري وإن كان الحق من عندك فأمطر على حزبية هذا الرجل الثاني تفسيره كرده والسلامة تمنعه من عدد لك قد يدعو بالشر أو كما يحيط قبله أو يبقى مطرح من ينزير الغناف مطرح القبول أو اللي يحط رد حتى يمكن يكرمه يرى البحث يعني رجل يكون هذا كل دعاء يعني يستعين الله دعاء الله على أن يكرمه النهار. ومن هذا القبيل هو الميعاد أقول بيت فيه من يقول المتعلق بما في جني السنين من الأشهر والليالي والأيام، أو الحساب الدائي في المعاملات كالبيوع والإيجار مضيء الآجال المضروبة في ذلك، إذ لولاه ما عرفت فهم الأوصاف ولا تعقلت الأمور. قال السيوطي: هذه الآية أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ. وفي الآية نفس ورد، ما معنى نفس ورد؟ نفس ورد وإن كان الذي جرى عليه ذلك لسانه أو لسانه أو صدره أو على أن دمناه طاهره في عنقه. في عنق هذه كما يقول الرجل بناية عن الوجود كما يقول جعلت هذا في عنقه أي طلبتك هذا العمل جعلتك الكلام وألزمتك الاحتفاظ به ويقال طلبتك كذا وطلبتك كذا أي طرحت إليك وألزمت رؤيا ومنه قلله السلطان كذا أي صارت الولاية في نزولها له في موضع الكلابة ومكان الطول ويقال فلان يقلل فلانا أي يجعل ذلك الاعتقاد الكلابة المرفوعة على علوه ونخرج له أي نجد له يوم القيامة أي يوم البعث للجزاء على الأعمال كتابا يلقاه منشورا أي يجده مفتوحا فيه حسناته وسيئاته ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما أي سهيما بما عملت. قال القاسمي كتابا أي فإن مصورا يصور أعماله فتلك الهيئة فيه بالفعل مفصلة لا مرئيا عنها لا مرئيا كما كان عند كونها فيه بالقوة. يقال له اقرأ كتابا أي اقرأه قراءة المأمور أمر مستقل لأمر آمر مطاع يأمره بالقراءة يقرأ كتابة ولا بد أن يقرأ سواء كان قائلا ولا قائلا حتى الأمي يقرأ كتابك فهي الأمي ما يقرأ كتابه فيعرفها كل أحد. يقول الخشنين أن الأعمال هناك ممثلة وصورها يعرفها كل أحد لا على سبيل الكتابة بالحروف ما لا يعرفها الأمي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأن نفسه تشاهد ما فعلته لازما إياها مطبع بها مفصلا لا يمكنها الانكار. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. هذه فضلك لما تقدم من بيان كون القران هاديا لاقوال الصغائر. القران في الايه السابقه ان هذا القران يهدي للتي اخذتم مجاء هنا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. فمن اهتدى بهدايه القران وعمل بما فيه صغائره من الاحكام وانتهى عما نهى عنه فانما تعود منفعه ابتدائه الى نفسه لا تخطاه الى غيره ممن لا يهتدي. ومن ضل اي على الطريقه التي فانما يضل عليها اي انما مدار ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يذكره ولا تجر وازره اجر اخرى مؤكد لما قبله للاهتمام به. فاذا تحمل نفس حامله الرزق وزر نفس اخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانيه عن وزرها بل انما تحملوا كل منهما وزرها. وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. واما ما يدل عليه قوله تعالى من يدفع كفاعه الحسن يكن له نصيب منها ومن يدفع كفاعه الكريم يكن له كل منها. وقوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هل هذا يتنافى مع قولي هنا ولا تزر وزره وزر اخرى؟ لا، لانه ايضا هذه من السنن السيئه التي عملوها. نعم. فهو في الحقيقه انتفاع بحسنه نفسه وتضرر بسيئته. فان جزاء الحسن السيئه اللتين يعملهما العاقل لازم له. وإنما لم يصل إلى من يسأل جزاء الساعة لا جزاء أصل الحسنة وكذلك جزاء الضلال مخطور على الضالين ولا يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال. وإنما خص التأكيد بالجملة الثانية قطعا للأطماع الفارغة أي كانوا يزعمون أنه إن لم يكونوا على الحق فاتبعوا على أسبابهم الذين قلدوه ولذلك قال ليحملوا اوزارهم كاملة فوق الكامل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بيان للعناية الربانية مثل بيان اختصاص آثار الهداية والضلال لأصحابها وعدم حرمان المبتدئ من ثمرات هدايته وعدم معاقبة النفس لجناية غيرها. أي معنى الآية وما كنا معذبين أي لا فقط وما صح وما استقام منها من استحال في كلياته المبنيه على الحكم السابقه ان يعذب قوما حتى رفعك اليهم رسولا ويرفعكم عن الضلال لاقامه الحجه وخطرا للعذر. والعذاب عام من الدنيوي والاخر وما كنا معذبين حتى رفعك رسولا. لقول تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلك قبل ما كنا نقول وانزل القران فقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فمن سمع آيتك من قبل أن نذل ونخزى لأن المقصود فقد جاء القرآن وجاء الرسول وقام عليكم الحجة. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ونفهمهم كلما ألقي فيها فوز كلما فهم جميعا يقول بأن لا بد أن يعترف قبل أن يلقى فيها لأنه جاء نذير وقامت عليه الحجة في التاريخ. وقال تعالى وثيق الذين هم ايضا صفه عن الصوت وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا له أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فما أنتم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أنا تفسير النذير بأنه إيه؟ الرسول عليه السلام وأنذركم وقامت عليكم الحجة في تفسير آخر من قولة التفسير يعني وذلكم النذير يعني طيب يعني أقل في أعمالكم حتى شابت رؤوسكم وجاءكم النذير الذي هو الطيب. إذا كل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يعذب قوما على استقصاء ولا يمكن أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل. قال قتادة إن الله لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بخبر أو بينة ولا يعذب أحدا إلا بنبيه. الحقيقة أيضا السري رحمه الله تعالى في أقوال البيان الحقيقة أثر بالتفسير واضح جدا في هذه الآيات كنا نوجه ذلك يتحدث قام الست على أننا نتجاوز هذه المواضع. فالحديث أيضا من الحقيقة يعني فصل جدا في تفسير قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فصل جدا في هذه المسألة وكما تعلمون هذه متعلقة بقضية حكم الكفار الذين ماتوا في الفترة يقول القاضي رحمه الله تعالى واذا اردنا لقوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مصر فيها فحكموا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بيان لوقوع التعذيب بعد الرساله وانه انما كان للتمرد على الرسل والتنبؤ ان الملك وإذا ربنا أن نبري القرية يعني بعد ما أرسلنا إليهم الرسل ورفضوهم. وقد تدل الآية على أن التعذيب المتقدم مراد به الهلاك الدنيوي من خطار هذه. والمعنى إذا أردنا أن نعذب قوما مع هذا استقصار أمرنا مصر فيها أي متناعميها إطاع على لسان الرسول المبعوث إليه. أمرنا مصر فيها أن يطيعوا الرسول الذي أرسلناه إليه. فكتبوا فيها بمخالفة أمره تعالى والخروج عن طاعته فحق عليها القول فوجب عليها بمعصيته وتصحيح مسؤوليته وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله من الهلاك بعد الإنذار بعد الإعراض والإنذار بالرسل والفلاسفة. فدمرناها تدميرا أي فخربناها تخريبا لا يستنغ كله ولا يمكن تدمير لا يمكن تدمير تدميرا. ونهلكنا من كان فيها من اهلها اهلاكا هائلا كما جرى لبيت المسجد لما انحرف اليهود عن سرعتهم على ما قدمنا بيانه. وانما خص المترفين امرنا مترفيها وهم الجبارون والملوك والرؤساء خصهم بالذكر مع توجه الامر الى الكل لانهم الاصل في الخطاب والباقي تبع لهم ولان توجه الامر اليهم اكل فانما حدث مفعول امرنا مترفيها أمرناهم بماذا؟ لأن المفعول واضح أمرناهم بالحق والخير وطاعة الرسول. ثلاث ايام بعد ذكر هدايه القران بما يحيي اليه. امرنا اذا اردنا ان نهلك قريه ولم يكن اهل قريه فيه زياده تاويل وتفصيل استخاره ياتي بهم لهدم قرحهم ودورهم وخمس اثارهم وهو اوزع على الخلق وانت يا العدو الاولى كقريه في كل هاتين ليس فقط ايه الاسد الاسلامي. ولذلك اتى اسره بالمصدر المؤكد فقال فدمرناها تدميرا اي تدميرا كليا حيث لم يبقى له زرع ولا زرع. تفسير هذه الايه للسيد رحمه الله تعالى يقول امرنا نكرتها يقول في هذه الايه الكريمه ثلاثه مذاهب معروفه عند علماء التفسير. الاول وهو الصواب الذي يثبت له القران وعليه امور العلماء ان الامر في قوله تعالى امرنا مطرفيها الامر الذي هو اسم النهي وان متعلق الامر محذوف بمروره والمعنى امرنا مطرفيها بطاعه الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به فكشفوا فيه اي خرجوا عن طاعه امر ربهم وعصوه وكذبوا رسله فحق عليها القول اي وجب عليها الوعيد فدمرناها تدميرا اي اهلكناها اهلاكا متفصلا واكد فعل التدمير لمصدره بالمبالغه في شده الهلاك الواقع به. وهذا القول الذي هو الحق في هذه الايه تشهد له ايات كثيره كقوله واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالاحسان. فالتصريح يعني فقوله تعالى ان الله لا يامر بالفحشاء يعني دليل واضح على ان قوله امرنا مترفيها وسكتوا فيها فافهم قوله تعالى امرنا مترفيها في لون قوله ان الله لا يامر بالفحشاء فلو قلت الله يامر بايه بالفحشاء انما يامر بالخير التوحيد الطاعه في الابتداء فامرنا مترفيها بالطاعه فعصوا ولو سمعنا امرناهم بالفسق فسكتوا لان الله لا يامر بالفحشاء. ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها ما وإلا إلا قال مطرفوها هذا رب عام لجميع المطرفين من جميع القرى جميع المطرفين ان مطر امركم بطاعه الله فقال لهم انا بما ارسلتم به كافرون وتنجحوا بامرهم واولادهم. وفي هذا التحقيق تعلم ان ما زعمه التبصري في كتفه من ان قوله امرنا مطرفيها اي امرناهم بالفسق لفسقوا وان هذا مجاز تنزيلا لاتباع النعم عليهم الموجب لبصرهم وكفرهم منزلة الامر بذلك كلام كله غاير السقوط والكتمان. هذا هو هذا القول الصحيح في الايه جار على الاسلوب العربي المعلوم من قوله امرته فاعطاني او امرته بالطاعه فاعطاني وليس فعل امرته بالعصيان وانما امرنا مطرفيها بالطاعه بالتوحيد. القول الثاني امرنا مطرفيها ان الامر هنا ليس الامر لرد الله وانما هو الامر الكوني القدري كما في قول اي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له لان كلا ميسر لما خلق له والامر الكوني القدري كقوله وما امرنا الا واحده فلمح للبصر وقوله قلنا لهم كونوا قرده قادمين هذا امر وقوله اتاها امرنا ليلا او نهارا كوني قدري وقوله انما امره كوني قدري اذا اراد شيئا ان يكون له كن فاسكت. هذا القول الثاني الامر الكوني وقدري كما هو معلوم من قبل الكوني القدري لا يعني ان الله يحب هذا الشيء هو يعني يريد ان يكون مقرا لكنه لا يريد مصارعة ويقدر القول الثالث في الايه ان امرنا مطرفيها بمعنى اكثرنا اي اكثرنا مطرفيها كفته قال ابو عبيده امرنا بمعنى اكثرنا لغه فصيحه وامرنا ويدل بذلك الحديث الذي فيه خير ما لامرئ مبره مأبوره او سكه مأبوره يعني مأبوره غلط يصرف ماذا كثيرا. قال أبو عبيد المأمورة كثيرة المسجد، المأمورة كثيرة المسجد، والفتنة الطريقة